التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق بدأنا مراجعات باب فرش الحروف، يعني فسرنا على المنهج الذي سرنا عليه في هذه الدروس كلها، ووصلنا إلى لفظ الأذن، وقلنا إن بعد أن انتهينا من الحروف التي ذكرها الإمام ابن بري التي اختلف فيها قالون وورش، ذكر بعض الكلمات التي اتفق في قراءتها، وزدنا عليها بعض الكلمات التي رأيت أن أنبه إليها الطلبة، إلى أن الإمام نافع قرأها هكذا، وبعض الكلمات انفرد بقراءتها، فاتفق راوياه قالون وورش على قراءتها، وذكرنا وصلنا إلى الأذن، وهي وقعت في 6 مواضع في القرآن الكريم، وقلنا إنه يقرأ بإسكان الذال، بإسكان الذال فيقرأ ولذن بلذن، وإذا قرأنا لقالون والأذن بالأذن. ففي هذه المواضع كلها موضعان، هذا الموضعان في سورة المائدة وموضعين في سورة التوبة، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فسواء قرأنا لقالون قلنا أو لورش، فلا يعني يسكنان الذال من الأذن، كأن في أذنيه وقرا. وكذلك الموضع السادس، وتعيها أذن واعية. فهذه 6 مواضع. وكذلك أشرنا إلى كلمة يضاهون، وهي في سورة التوبة، فيقرؤون أو يقرآن دون همز تبعا للإمام نافع، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، فسواء قرأنا لقالون. وكذلك أشرنا إلى أرجيه، وهي مرت علينا في باب أو في فصل هاء الكناية، بأنهما يعني يقرآن دون همز لأن فيها قراءات بالهمز كما رأينا في الدرس السابق. والفرق بين قالون وورش أن قالون لا يصلها وورش يصلها، يقرأ أرجيه وأخاه، وورش أرجيه وأخاه، يعني يصلها بالصلة. وكذلك مرجون في سورة التوبة يقرآن وآخرون مرجون لأمر الله، وترجي في سورة الأحزاب كذلك، ترجي من تشاء منهن سواء قرأنا لأي منهما. وكذلك ياجوج وماجوج فيقرأانها دون همز في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض، سواء قرأنا لقالون أو لورش. وفي الأنبياء حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. فهذه الكلمات. وكذلك أشرنا إلى كلمة من ساتة، كذلك يقرأانها دون همز، اتفقان على قراءتها. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، إلا دابة الأرض تأكل من ساته، يعني من ساته لا تهمز، يعني تأكل لقالون تأكل إبدال لورش، وأما من ساته فيقرأنها من ساته. وكذلك في سورة فاتحة سورة المعارج سال سائل، كذلك اتفقان عليها سال، وهي من الإبدال المسموع كما قلنا في الدرس السابق، وتطرقنا إلى الإبدال المسموع بل همز الوصل المسموع الذي كنا يعني تطرقنا إليه في باب همز القطع وهمز الوصل، وهمزة الاستفهام تدخل على همزة الوصل. وكذلك في سورة البلد وفي سورة الهمزة موصدة، إنها عليهم موصدة في الهمزة، كذلك عليهم نار موصدة قبلها في سورة البلد. يعني هنا انتهت هذه الكلمات التي زدناها على الفرش الذي ذكره الإمام ابن بري، ويعني زدتها لأني لاحظت أن بعض الطلبة يتساءلون يعني في هذه الكتب، مثلا قبلها ذكرنا حكم التقاء الساكنين، وأن الإمام نافع يضم يعني من الذين يضمون الساكن الأول، وكذلك ذكرنا لفظ الصابين والصابون، الصابين وقعت في موضعين والصابون في موضع واحد، وأنه لا يهمزها بل يقرأها دون همز، فرد بذلك في بعض المواضيع كما ذكرنا في الدرس السابق والذي قبله. يعني فهذه مراجعة لباب فرش الحروف، يعني فرش الحروف راجعناه كله وذكرنا هذه يعني قبله، وكذلك إسكان واو ها هو وهي يعني ضميري منفصلين سواء كان مؤنث أو مذكر، فإذا كان قبله واو أو لام أو فاء فهو أو ثم فهو يسكن الهاء فيقرأ وهو، يعني وهي خاوية فهو وليهم يسكن الهاء، ثم هو يوم القيامة فيسكن الهاء في هذه الضمائر كلها قالون. يعني هنا كان ابتدأ بالكلمات التي اختلف فيها قالون عن ورش، وبعد ذلك ذكر الكلمات التي اتفقان فيها، فهذه الكلمات التي اختلف فيها، يعني هذه مراجعة كنا راجعنا الكلمات التي زدناها يعني في الدرس السابق على فرش الحروف، ووقفنا عند الأذن وتممنا حتى آخر الكلمات، ثم نراجع فرش الحروف من الأول، وهو ابتدأ بهاء هو وهو وهي، يعني سواء كان مؤنث أو مذكر، ووقفنا عند اختلاسه للحركة، عند الكلمات التي اختلس فيها الحركة، وعرفنا أن الاختلاس معناه اختطاف الحركة، يعني أن لا ننطق بحركة كاملة بل نأخذ منها شيئا قليلا، وهو عكس الروم، فالاختلاس يعني يبقى الجزء الأكبر من الحركة ونأخذ منها قدر يقدر بالثلث، يعني قدر بالثلث. وعرفنا أنه اختلس الحركة في 4 كلمات وقعت في 5 مواضع في القرآن الكريم، نعمة يعني إذا قرأنا لورش نعمة يعظكم به، إذا قرأنا لقالون نعمة يعظكم به، لا ننطق بالكسرة كاملة بل نختطف منها شيء من الحركة، وهذا هو الاختلاس. وأما الروم فهو يعني أن نأخذ القدر الأكبر من الحركة ويبقى الجزء الأصغر من الحركة، وقدر بالثلث، قدر الباقي بالثلث. أما الاختلاس فقدر الباقي بالثلثين، يعني الذاهب هو الثلث، يعني عكس الروم. وقلنا إنه يعني هنا في الموضعين جاءت نعمة في موضعين في سورة البقرة وفي سورة النساء. نعم، إن تبدوا الصدقات فنعماهي، يعني هنا نتمم الحركة. وجاءت كذلك في سورة النساء، إن الله نعما يعظكم به، نعما يعظكم به. هذا هو الاختلاس الحركة لقالون. وكذلك لا تعدوا في السبت، لا تعدوا، فنختلس الحركة. ويهدي في سورة يونس، فمن يهدي أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي إلا أن يهدى، يعني فيها الاختلاس كذلك. والأخيرة هي يخصمون في سورة ياسين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني نتمم الحركة، تأخذهم وهم يخصمون، فننطق بالفتحة كاملة في رواية ورش. وكذلك تكلم عن قاعدة أنا، يعني ضمير أنا، ضمير المتكلم، فيعني أشار إلى أن قالون اختلف عنه في إثبات ألف أنا إذا جاءت بعدها همزة قطع مكسورة. يعني هنا لأن أنا في القرآن الكريم إما أن تأتي بعدها همزة قطع أو حروف أخرى غير همزة قطع، أو يأتي ساكن، فإذا جاء ساكن أو أحد الحروف أخرى يعني لا اختلاف بين القراء، كلهم يحذفوا الألف كأنها ليست موجودة ولكنها تثبت في الوقف. وأما إذا جاءت بعدها همزة قطع فهذه انفرد بها كذلك الإمام نافع، إذا كانت بعدها همزة قطع مضمومة وهي موضعين في القرآن الكريم فقط كما عرفنا، الموضع في سورة البقرة قال أنا أحيي وأميت، هذا موضع، وفي سورة يوسف أنا أنبئكم، يعني في سورة يوسف، هذان الموضعين فقط اللي بعدهما بعد أنا همزة قطع مضمومة، وجاءت همزة القطع المفتوحة في 10 مواضع كما رأينا في دروسنا السابقة. ولكن همزة القطع المكسورة يعني هو لم يذكر همزة القطع المفتوحة ولا المضمومة، لأنهما متفقان على إثبات الألف عند المفتوحة والمضمومة. أما المكسورة فورش لا يثبت الألف، وما أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، يعني لا يثبتها وجها واحدة. وأما قالون فاختلف عنه بين الإثبات والحذف في الوصل، أما في الوقف فلا اختلاف في إثباتها بين جميع القراء. فيعني هذه كذلك انفرد بها الإمام نافع، أما باقي القراء فلا يثبتونها بل يثبتونها عند الوقف فقط. لذلك أشار إلى المكسورة فقط بأن اختلف عن قالون بالإثبات والحذف. ونحن ذكرنا المواضع التي وقعت فيها المفتوحة وهي 10 مواضع كما رأينا في دروسنا السابقة، موضع في سورة الأنعام وأنا أول المسلمين، وفي سورة الأعراف وأنا أول المؤمنين، وفي يوسف إني أنا أخوك. إذا قرأنا لسائر القراء يعني لا نثبتها أبدا، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المسلمين، يعني كأن الألف لا توجد، ولكن عند الوقف وأنا. وأما الإمام نافع فيثبتها وصلا ووقفا. وكذلك جاءت في سورة الكهف مرتين، في أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وفي إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وفي سورة النمل مرتين قال أنا آتيك به، أنا آتيك به، يعني قبل أن تقوم مقامك، قبل أن يرتد إليك طرفك، وفي سورة غافر، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، نعم، وفي سورة الزخرف، فأنا أول العابدين، والأخيرة في سورة الممتحنة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فهذه هي العشرة مواضع التي جاءت بعدها همزة قطع مفتوحة، وكلها يثبتها الإمام نافع أصلا ووقفا، فالاختلاف في عند المكسورة فقط. وكذلك أشار الإمام ابن بري إلى اختلاف قالون وورش في رأي قربة في سورة التوبة، في سورة، فإذا قرأنا لقالون ألا إنها قربة لهم، أما ورش ألا إنها قربة لهم، فهو يضم الراء وقالون يسكنها. فكذلك أشار إلى الهمز في الكلمات في لأهب في سورة مريم، نعم، فقال ولأهب همزه واللائي مع لألا في مكان الياء، فلأهب يقرأها، يعني أن هنا دائما يعود، يعني يعطف، يعود على قالون، الكلام يعود على قالون منذ البدء، منذ قال أنه يسكنها هو وهي، فهو دائما يقول، يعود الكلام على قالون، فقال ولأهب همزه، الضمير يعود على قالون، يعني أنه همز هذه الكلمات مكان الياء، إذا مكان الياء فورش هو الذي صاحب الياء، ولكن هذا ليس على الإطلاق، لأنه يقرأ بالياء في لأهب، ليهب لك، وكذلك لئلا يقرأ بالياء كذلك صح، ولكن في اللاء يعني فهو لا يقرأ بياء خالصة إلا في الوقف، أما في الوصل فيقرأ بياء مسهلة بين بين. فهو يعني غلب الأكثر، بل ليس غلب الأكثر فقط، ولكن هناك رواية عن ورش بأنه قرأ بياء خالصة في اللاء، يعني في الوصل، يعني رواية، ولكن المقروء به هو التسهيل في الوصل، ومع جواز المد والقصر، وإذا وقف فله الإشباع فقط مع سكون الياء. فلأهبة وقعت في موضع واحد في سورة مريم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ليهب لك غلاما زكيا، يعني فيقرأ بالياء ورش. وكذلك لئلا وقعت في ثلاثة مواضع كما رأينا، موضع في سورة البقرة، وموضع في سورة النساء، وموضع في سورة الحديد. لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني فهذه المواضع الثلاثة التي وقعت فيها لئلا، فيقرأ قالوا لئلا يكون للناس على الله حجة، ويقرأ ورش ليلا يكون للناس عليكم حجة. فكذلك اللاء، يعني وهذه ذكرناها، فلا كذلك وقعت في أربعة مواضع في القرآن الكريم، موضعين في سورة الأحزاب، وموضعين في سورة الطلاق، وموضع في سورة المجادلة، وموضع يعني هذه هي الأربعة مواضع. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، مثلا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فيكون لقالون المد الواجب المتصل، المد المتصل أو المد الواجب، فهو على أصله فيه بالمد أربع حركات. وأما ورش فعنده تسهيل الهمزة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني فيقرأ بتسهيل الهمزة، والهمز إذا تغير فالقاعدة أنه يجوز فيه المد والقصر، يعني يجوز الاعتداد بالتسهيل أو عدم الاعتداد بالأصل. يعني فإذا اعتددنا بالأصل فلنا نقول يعني أن اعتددنا بالتسهيل فالقصر، وإذا لم نعتد وقلنا إن الأصل هي الهمزة فلا بد من الإشباع، فله الوجهان القصر والمد. ولكن إذا وقف إن أمهاتهم إلا اللائي، يقف بياء خالصة ساكنة. ثم كذلك أشار لنا الإمام ابن بري إلى موضع آخر، يعني فهو اللام في سورة الحج، ثم ليقطع وليقضوا ساكنة، يعني أن قالون قرأ لام ثم ليقطع وقرأ لام ثم ليقضوا تفثهم ساكنا. ليقضوا، إذا قرأنا لورش ثم ليقضوا، ثم ليقطع في سورة الحج، وإذا قرأنا لقالون ثم ليقطع، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأما ليوفوا نذورهم وليطوفوا، يعني هذه اللامات لمن اتفق على الإسكان، واختلف في ليقطع وثم ليقضوا، ثم ليقطع ثم ليقضوا. وكذلك في سورة العنكبوت تختلف في اللام في وليتمتعوا، وليتمتعوا لورش، إذا قرأنا لورش نقرأ بكسر اللام وليتمتعوا، وأما قالون وليتمتعوا فنقرأ بسكون اللام. ثم قال وليتمتعوا وأو آباؤنا، فكذلك قالون يقرأ بسكون الواو في أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون في موضعين في سورة، نعم في سورة الصافات، نعم وفي سورة، نعم الواقعة، نعم ف يعني معا، فيقرأ بفتح الواو ورش. لو أنه قرأ بإسكان الواو لا نقل الحركة كما قلنا، لو كان يقرأ بسكون الواو لا يقرأ أو آباؤنا، لقال أواباؤنا، يعني ف يعني تكون عنده قاعدة نقل الحركة، وهي موجودة من طريق الأصبهاني عن ورش، لأنه ينقل كذلك الحركة من طريق الأصبهاني. فإذا قرأنا من هذا الطريق لورش فنقول أواباؤنا الأولون، فينقل الحركة. أما قالون فلا ينقل الحركة فيقرأ أو آباؤنا الأولون. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ إذا قرأنا الورش. وأما قالون فيسكن الواو. ثم بعد أن ذكر هذه الحروف التي اتفق بل اختلف فيها، فذكر لنا أصل قالون في هذه الكلمات كلها في الفرش، هذه مراجعة فقط، نحن يعني تكلمنا عن هذه الكلمات بالتفصيل وعن تعليلها ولماذا هي هكذا، وراجعناها في الدرس الذي يليه، ثم استأنفنا الدرس، ثم الآن مراجعة كذلك لفرش الحروف لباب الفرش كله. فلكي ترسخ هذه المعلومات في الأذهان، ولكن لا بد من الاجتهاد والمراجعة والحفظ لكي تستطيعوا أن تقرأوا يعني بهذه الرواية بيسر وسهولة. ثم ذكر كذلك الكلمات التي اتفق عليها، يعني فقال إنهما اتفقا في الإشمام في سيئة وسيئت، فيقرآن عن شيخهما، يعني واتفقا بعد عن الإمام، الإمام إمام هو نافع، في سين سيئت سيئة بالإشمام، فعرفنا كذلك ما هو الإشمام هنا، وقلنا إنه يختلف عن الإشمام في الوقف، يعني ليس هذا الإشمام هو الإشمام في الوقف، فالإشمام في الوقف يكون ساكن، يعني نسكن الحرف ونشير إلى الإشمام، هذا هو الإشمام في الوقف. نستعين، نشير إلى الإشمام. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا يسمع بل يرى فقط. أما الإشمام هنا فهو يسمع ويرى، يسمع، وهنا الحرف متحرك غير ساكن، والحرف ليس في آخر الكلمة بل في أول الكلمة، وهي حركة مركبة من حركتين، حركة الكسر وهي الأكثر، وحركة الضم وهي الأقل، يعني فهذا هو الإشمام في الحرف الأول المتحرك من الكلمة. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، سيئ بهم، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، فهو يسمع ولو أنك لا ترى القارئ ولكن تسمع الإشمام، أما الإشمام في الوقف فلا يسمع. وهناك أنواع أخرى من الإشمام يعني لم تأتي في روايتي أو في قراءتي الإمام نافع. كذلك فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت يعني الكسرة وهي الأكثر وجزء من الضمة، جزء من الضم. وكذلك أشار إلى تامنا في سورة يوسف، وهي يعني موضع واحد في سورة يوسف، وقال إن فيه وجهان، وهو فيه وجهان لجميع القراء، نعم، فيه الإدغام غير التام مع الإشمام، وفيه الإخفاء، وعبر عنه بالروم، وعبر عنه بالإشمام كما قال الإمام الداني، يعني عبر عنه بالإشمام، ويعني هي يعني اختلاف مصطلحات فقط، أما المقصود فهو واحد، وهو الوجه الأول هو لأن أصلها قلنا تأمننا، تأمننا أصلها بنونين، ولكنها مكتوبة في جميع المصاحف بنون واحدة، بنون واحدة، ففيها وجهان، الإدغام غير التام مع الإشمام، وفيها الاختلاس أو الروم أو الإشمام، وهو الوجه المقدم، وهو كما قال الإمام الداني وعليه أئمتنا وهو الصواب، هذا ما قال الإمام الداني عن الوجه الإخفاء وهو المقروء به. قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف، يعني الفرق أنها يعني تشير إلى الإشمام، وأما في الإخفاء فأنك تسرع بالحركة، يعني دون أن يكون إدغاما تاما، يعني والإدغام التام الفرق بينه وبين الإخفاء هو التشديد، هو التشديد، فالنون غير مشددة. وكذلك قال بأنه سهل الهمز في رأيت إذا كانت قبلها همزة استفهام، يعني لا بد أن تكون فيها استفهام، أرأيت، أرأيتم، أفرأيتم، أرأيتك، لا بد أن يكون فيها استفهام فيسهلان الهمزة الثانية، قالون ووش. أرأيت الذي كفر مثلا، أرأيت إن كذب مثلا، ولورش وجه آخر ثاني، يعني هما متفقان على التسهيل، ولكن ورش زاد الإبدال، أرأيت إن كذب وتولى مثلا، أرأيت إن كذب وتولى، هذا الوجه، أرأيت إن كذب وتولى. فأرأيت يعني متفقان عليها، وورش له الإبدال يعني وجه آخر وهو الذي نقرأ به. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، مثلا أرأيتك هذا الذي كرمت. فكيفما تصرفت أرأيت، إذا كانت بالاستفهام فإنهما يسهلان الهمزة الثانية، ولورش وجه الإبدال له وجهان. وكذلك قال وأرأيت وها أنتم سهلا، يعني معا عنه يعني عن الإمام نافع، وبعضهم لورش أبدل، لأن الإبدال لم يروه الجميع عن ورش، لذلك قال وبعضهم يعني. ف يعني الرواة يختلفون، هناك من روى عنه التسهيل وهناك من روى عنه الإبدال. وها أنتم مازال عهدنا بها قريبا، مازال عهدنا بها قريبا. فالفرق هنا بين قالون وورش في ها أنتم، فقلنا إنهما كذلك يسهلان الهمزة، هي فيها همزة واحدة، يسهلان الهمزة، وقالون يدخل ألفا بين الهاء والهمزة المسهلة، وورش ليست عنده لا يدخل، ولكن عنده الإبدال. فقالون ها أنتم هؤلاء، وورش ها أنتم هؤلاء، يعني لا يدخل ولكن عنده الإبدال، ها أنتم هؤلاء، فعنده التسهيل والإبدال. وقرأتم هذه الآيات في التطبيقات، و يعني ما زلنا نذكرها لأنها قريبة العهد بنا. وكذلك نذكر لفظ الصابين والصابون والأذن ويضاهون ومرجان وترجي، يعني هذه نذكرها كلهم. وبعد أن انتهى من هذا الرجز الذي نظمه في مقرأ الإمام نافع، قلنا إنه يعني نظم رجزا آخر في مخارج الحروف وصفاتها، وإن كان لا يتعلق بعلم القراءات، ولكنه يعني ضروري لقارئ القرآن أن يعرف مخارج الحروف وصفاتها لكي ينطق بعربية صحيحة، ويتكون قراءته للقرآن قراءة طيبة صحيحة. فقال أقول بعد الحمد لله على من من إنعامه وأكمل، هي رويت هكذا الحمد لله بالضم. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تطرى أبدا على النبي العربي أحمد. يعني فبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بدأ نظمه في مقرأ الإمام نافع. ولكن هو قال فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، ويقصد بالنظام النظم، يقصد بالنظام النظم، حصر مخارج حروف المعجم. والمخرج هو يعني جمع، والمخرج هو جمع مخرج، المخارج عفوا جمع مخرج، والمخرج يعني هو يعني لغة هو مكان الخروج، واصطلاحا هو الحيز الذي يتولد منه الحرف، هو الحيز الذي يتولد منه الحرف أو ينشأ منه الحرف. والحرف لغة هو الطرف، وأما اصطلاحا فهو صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. ف فالمخرج المحقق هو الذي يعني نشعر به حين ننطق بالحروف. يعني فحين الحروف يعني حين نريد أن نعرف مخرج الحرف الحقيقي، الحروف هي حروف الهجاء المعروفة، ألف باء تاء ثاء إلى الياء. فإذا أردنا أن نعرف مخرج الحرف الحقيقي فندخل عليه ألف وصل ونسكن الحرف أو نشدده، يعني فنشعر بمخرجه تماما الحقيقي. مثلا إب، إت، يعني يعني يخرج من مخرجه الحقيقي. فحين قلنا إب يعني فالباء من الشفتين، إت فالتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، يعني فنعرف مخرج الحرف الحقيقي. وأما المخرج المقدر فهو الجوف، يعني هواء هو، يعني لا يعني لا ينطبق على المخرج، يعني لا نشعر به تماما وإن كنا نشعر به قليلا ولو كان هواء. يعني والجوف المقصود بالجوف ليس الجوف، لأن يعني الهواء يعني يخرج من الرئتين من الصدر، ولكن مخارج النطق تبدأ من أقصى الحلق. يعني في الجوف في اصطلاح المخارج ليس هو الجوف، ولكنه هو الفراغ الذي داخل الفم والحلق، هذا هو الذي يقصدون به الجوف. ومنه تخرج حروف المد الثلاثة، الألف والواو الساكنة ضموهم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، لأنها ليس لها مخرج محقق بل مقدر. وسوف نرى بعض الاختلافات في مخارج الحروف بين العلماء القدامى، بين الإمام الخليل الأحمد الفراهيدي الأجدي، وهو ولد سنة 100 للهجرة وتوفي سنة 75 و100 للهجرة، وهو شيخ سيبوي، هو شيخه. ولكن عندهم اختلاف بسيط في مسألة المخارج سوف نراها في هذه الرجز الذي نظمه الإمام بن بري في مخارج الحروف. فالألف والواو والياء يعني حين يكون يعني الواو والياء حين يكون غير مدية يكون لها مخرج آخر غير الجوف. الألف مثلا إذا قلنا يعني فالهواء كلها تخرج هوائية، يعني لا ينطبق المخرج، تخرج هوائية، ولكن الهواء الألف متصعد وهواء الواو متوسط وهواء الياء مستفي، يعني حتى يعني مختلفان في درجة في جوف الفم والحلق. فهو قال كذلك الحروف تسمى حروف الإعجام، فيقول يقال أعجمت الحرف وعجمته، يعني نقضته. وقيل إن حروف الإعجام سميت كذلك لأنها تزيل، يعني حين ننقطها تزيل العجمة والالتباس. وسميت كلها حروف المعجم لأن ليست كلها يعني فيها النقط، ولكن غلب الأكثر، لأن حين تنقض يعني لا تبقى تلتبس بغيرها، مثلا القاف والفاء والباء والتاء والثاء والشين والسين، يعني تصبح يعني واضحة وبينة. نعم. وكذلك سماها الخليل سماها حروف العربية لأنها منها تتكون اللغة العربية، يعني واضح. وحروف العربية جميعا اجتمعت في قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، في هذه الآية إلى قوله تعالى: والله عليم بذات الصدور. يعني في هذه الآية اجتمعت حروف العربية كلها ولو تكررت يعني بعض الحروف. وكذلك اجتمعت في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، في هذه الآية كذلك كلها حروف العربية اجتمعت في هذه الآية. وتسمى كذلك حروف التهجي، لأنها يعني منها تتكون الكلمات، فإذا قطعناها وتهجينا الكلمة ننطق بحرف حرف نعرف من أي الحروف تتركب هذه الكلمات، فلذلك سميت حروف التهجي. فقال الإمام ابن بري: وهي ثلاث. هنا يتكلم عن المخارج، لأنه قال أنه سيذكر مخارج الحروف، فقال: وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين. وفي هذا البيت يعني فيه نوع من البديع يقال له الطي والنشر أو اللف والنشر، يعني فنشرح هذا البيت إن شاء الله في الدرس المقبل، ونرى الاختلاف إن شاء الله في عد مخارج الحروف بين مذاهب المدارس النحوية وبين القراء كذلك. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.